بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق عن الصعيب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، والأبواء واد بين مكة والمدينة قرب ما يسمى بقرية مستورة ويسمى الآن الخريبة، فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام وقال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي محرمين. فهذا الحديث فيه فوائد، أو منها أولا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم وتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها حل الحمار الوحشي وأنه حلال. وأما الحمار الأهلي والإنسي فإنه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم أكل الصيد للمحرم الذي صيد من أجله، فما صيد من أجل المحرم فإنه يحرم عليه أكله. والصيد المحرم على المحرم ما صاده بنفسه أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة أو نحو ذلك. أما كون ما صاده المحرم محرماً، أي ما صاده بنفسه، فلقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما ما صيد لأجله فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وأما ما كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة فلحديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما صاد صيداً وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا منه لكنهم امتنعوا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فدل هذا على أن ما كان من المحرم من إشارة أو إعانة أو دلالة ولو بمناولة آلة فإنه يحرم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً مشروعية الهدية وقبولها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ومنها أيضاً أن الهدية لا تلزم إلا بالقبول، فإذا قبلها المهدى إليه فإنها تكون لازمة، وأما قبل ذلك فليست بلازمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن المشروع لمن رد هدية لسبب أن يبين للمهدي هذا السبب لئلا ينكسر قلبه ولئلا يكون في نفسه شيء، وذلك لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي رده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له معللا هذا الرد ومبينا للسبب: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فيطيب قلب هذا المهدي ويبين له السبب. ومنها أيضاً أنه لا يجوز للإنسان أن يقبل الهدية إذا كانت محرمة عليه، لأن الصيد محرم على المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يقبل الهدية. ومنها أيضاً أن جانب الشرع مقدم على ما يتعلق بالخلق والأدب. نعم، ليس من الأدب والخلق أن الإنسان يرد الهدية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن لما كانت هذه الهدية محرمة راعى النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الشرعي على الجانب الخلقي والعاطفي. وهكذا يجب على الإنسان أن يقدم جانب الشرع على جانب العاطفة والخلق، وألا يقدم الهوى على الهدى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيقدم ما يهواه الله عز وجل ورسوله وما جاء بالكتاب والسنة على ما يكون في نفسه، ولا يغلب جانب العاطفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.